الكلام وفهم الكلام. إذا تكلم بحرف وصوت المسموع، شوف العقيدة سهلة ولا سهلة؟ ما كلمة سهلة، بعيد بقى عن تعقيدات الأشاعرة وتعقيدات في البدع. ده دي الفطرة. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. كل عبادك يقولون هذا ليس تقليلا من شأنها، وإنما يريد مزيد فضل. إنما يريد مزيد فضل. وهكذا طالب العلم، كل من كان عنده تشوق وعنده شغف، الشغف من أعلى درجات المحبة. زي مثلا إيه؟ أيما إنسان تجد يهتم بشيء اعلم أنه يحب، سواء كان في دنيا أو في دين. إذا رأيت أحد يهتم بشيء فاعلم أنه يحبه. مثلا واحد بيهتم بصنعته، يريد المزيد فيها، يريد، هو بيحب ايه؟ صنعته. واضح كده؟ طالب العلم شغوف ان يعرف كل شيء، شغوف ان يعرف المسائل العلميه وهكذا. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو ان السماوات السبع وعاملهن غيري والارضين السبع، هذا دليل على ان السماوات سبع والارضين سبع، في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله. رواه ابن حبان، رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في صحيحه، الحاكم وصححه. هذا الحديث كثير من علماء الحديث يضعفونه. واضح؟ طيب، تضعيفهم فالجواب هنا من عدة أمور. الأمر الأول: إنما تضعيفهم قابل تصحيح الحاكم وكذا ابن حبان له. واضح؟ هذه واحدة. اثنين: لو سلمنا بضعف الإسناد فإن المتن له شواهد، وعندك حديث البطاقة، صحيح هذا؟ 99 سجلا كل سجل كمد البصر، فيقول: أي رب وما يصنع، ما تصنع هذه السجلات؟ يعني الذنوب دي تعمل إيه أمام هذه البطاقة؟ فإذا في البطاقة لا إله إلا الله فطاشت، شوف طاشت السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. يبقى لا يثقل، يبقى ده شاهد ايه؟ لا يثقل مع اسم الله شيء، نجرى في سياق النفي تفيد العموم، ولا السماوات السبع ولا الارضين السبع. يبقى هذا شاهد ايه؟ شاهد لهذا. يبقى لا يستلزم من ضعف الاسناد، هذه قاعده في اصول الحديث، لا يستلزم من ضعف الاسناد ضعف. لما؟ لأمرين اثنين: لأن الحديث قد يضعف الإسناد هنا ولكن يصح له إسناد آخر. اثنين: قد يضعف الإسناد وليس له إسناد آخر ولكن المتن له شواهد أخرى، فيقول لك ده حسن بشواهد. مفهوم هذا الكلام؟ فإن قيل إن الحاكم يكون متساهلا في تصحيحه كما هو شائع، رد على هذا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، قال: فإن هذه قد شاعت عند كثير من علماء الحديث أن الحاكم متساهلا، فإن الحاكم كان له في كتابه طريقان، كان عنده خطة. الطريق الأول جمع الأحاديث، الطريق الثاني ألا وهو تصحيح الأسانيد، أن يبين الصحيح من الضعيف. فكان في الطريق الأول ألا وهو الجمع، فكان ممكن يعلق على بعض الأحاديث في طريق الجمع، فوافته المنية قبل أن يراجع الأسانيد. يبقى هو يلام في هذا؟ واضح الكلام؟ قال وللترمذي وحسنه، وحسنه عن أنس. الترمذي تلميذ الإمام البخاري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، قال الله، إذن هذا حديث، حديث قدسي. والحديث القدسي إنما يكون كلام الله لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. فإن من قال اللفظ من الرسول والمعنى من الله دخلت عليه شبهات الأشاعرة، وهذا مرده إلى أصل كلام الأشاعرة. مفهوم هذا؟ أن القرآن هو معنى الكلام النفسي أو الكلابية، الذين يقولون هو عبارة، القرآن عبارة عن كلام الله لكن ليس هو الكلام. والفرق بين العبارة والكلام النفسي بحث ليس وقت الآن. لكن الشاهد الحديث القدسي من الله لفظا ومعنى. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله عليه والشيخ عبد العزيز الرجحي يردون على من يقول هذا، على من يقول بأن الحديث القدسي هو معنى من الله ولفظا من النبي عليه الصلاة والسلام. كيف لفظا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله، قال الله، إذن الله هو الذي قال، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغا مؤديا، صحيح كالقرآن. لكن القرآن من جهة البلاغ، لكن هناك فارق بينه وبين القرآن في أمور سنذكرها إن شاء الله. لكن الحديث القدسي ما كان من الله لفظا ومعنى، ومن النبي، من النبي عليه الصلاة والسلام أداء وبلاغ، أداء وبلاغ عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ وليس، انتبه، ولا يستلزم من أن من قال أن الحديث القدسي هو من النبي لفظا ومن الله معنى أنه أشعري، لا، بل إن من أهل السنة من يقول هذا، ولكن هذا الكلام خطأ غلط. ومن هنا لا يدخل عليك كلام الشيخ ابن عثيمين، واضح، في هذه المسألة. فإن الشيخ ابن عثيمين يقول بأن المعنى من الله واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الكلام غلط. بل إن شيخه ابن باز يرد على من يقول بهذا الكلام، والشيخ ابن باز والشيخ عبد العزيز الرجحي والشيخ ابن باز يقولان هذا أصل، إنما هذا الأصل كلام من؟ أصل كلام الأشاعرة من جهة أمر القرآن. مفهوم هذا؟ لكن هذا خطأ، هذا غير صحيح. والشيخ ابن عثيمين لما تكلم في هذه المسألة قال ولا يستلزم أن من يقول الحديث القدسي من الله معنى ومن النبي لفظا أنه يقول هكذا في القرآن، لا، مفهوم؟ لكن هذا يعرف به، هذا خطأ، لأنك بذلك ستقوي الأشاعرة عليك. الدين الفرق، لو واحد أشعري قال لك اعطيني الفرق، أنت ليه قلت هنا في القرآن مع أنه كلام الله لفظا ومعنى، وليه قلت هنا لفظ من النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى من الله؟ إيه الفرق؟ أنت كده تقوي كلام، تقوي قلوب الأشاعرة، لكن هذا غير صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكفيك، بعيدا عن أي شيء، يكفيك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله، لكنه فارق. البحث الثاني، إذن هذا تعريف الحديث القدسي، الفارق بينه وبين القرآن، السنة التي فصلت، السنة التي فصلت، فإن الحديث القدسي منه، منه الضعيف، منه الحسن، منه الصحيح، منه الجيد، منه البخاري، منه مسلم، منه في أعلى درجات الصحة، فيه المكذوب وإلى آخره. وأما القرآن أننا نقول نقل التواتر. اثنين، أن القرآن تعبدنا الله به قراءته في الصلاة، صحيح هذا؟ وبكل حرف حسن. لكن ما تعبدنا بالحديث القدسي في الصلاة، ولو أن امرئ أراد أن يقرأ بها لبطل الصلاة. الشيخ رحمة الله عليه جعل هذا الفارق يقوي بأن الحديث القدسي من الله معنى من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لفظة، يقال هذا غير صحيح، لأن الذي فرق بين هذا السنة العملية. وأقول كما قال ابن القيم لشيخ الإسلام ابن تيمية: والشيخ حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا. مفهوم؟ فالذي فصل بين هذا هو هي السنة العملية، هي التي بينت أن القرآن هو الذي، فقرأوا ما تيسر من القرآن. مفهوم؟ هذا بحث الحديث، الحديث القدسي. قال: سمعت رسول الله يقول قال الله تعالى، يكفيك هذه الكلمة، قال الله تعالى، قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب يوم القيامة، بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وهنا الشرك يبين أنه جرم عظيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويرد على من يقول بأن اليهود يعملون صالحا والنصارى يعملون والمسلمون والمجوس، وربنا يقول وحسب كل واحد على عمله إيه؟ على عمل الصالح. قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة ولا أبالي. إذن شرطه ألا يشرك به، ألا يشرك به شيئا، واضح. لكن لو أنه أتى هنا بمعاصي لكن لم يأتي به بناقض، لم يأتي بناقض من نواقض الإيمان من نواقض الإسلام، قال فيه مسائل نقف عنه قوله وفيه مسائل من